إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله تكونوا من المفلحين، وتمسكوا بعروته الوثقى تكونوا من الناجين. واعلموا رحمكم الله أن من آيات الله في ملكوته الدالة على عظيم قدرته الشاهدة بصدق ربوبيته تصريف الرياح، فإن الله يحولها من حال إلى حال، فهي تهب تارة فتكون باردة، وتهب تارة أخرى فتكون حارة، وتهب تارة فتكون لطيفة، وتهب تارة أخرى فتكون شديدة. يرسلها الله سبحانه وتعالى تارة الرحمة، ويجعلها سبحانه وتعالى تارة أخرى عذابا. قال تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. وقال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقال تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وقال تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عالية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وكانت الريح إذا عصفت شديدة رؤي ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، أي رؤي تغير حاله صلى الله عليه وسلم مخافة أن تكون عذابا، فإن الله سبحانه وتعالى يجعلها تارة من رسله التي ينصر بها المؤمنين، ويجعلها تارة عذابا ماحقا للمبطلين. قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، أي نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرياح الشرقية التي تهب من مطلع الشمس، وأهلكت عاد بالرياح الغربية التي تهب من مغربها. وإن المشروع للعبد إذا رأى هذه الرياح أن يقبل على الله سبحانه وتعالى، ومن إقباله عليه أن يدعو بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وأسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فالمشروع للعبد أن يأتي بهذا الذكر، وأن يمسك لسانه عن سب الريح، لأنها مخلوق من مخلوقات الله، لا أمر لها إلا بأمره سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشتدت الريح كبر، أي يقول الله أكبر تعظيما لله سبحانه وتعالى وتكبيرا له. فكل آية عظيمة تأخذ بالقلوب كالرياح الشديدة التي تغير الشمس وتغير الأحوال، فليعلم العبد أن الله أكبر من كل كبيرة. وإن من المشروع للعبد فيها أن يقر في داره وأن لا يخرج منها، وأن يوثق أموره وحوائجه لئلا تضيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة لأصحابه: ستهب عليكم ريح شديدة فلا يقم فيكم أحد، ولمن كان له بعير فليشد عقاله. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج فيها قياما والانتصاب للقائها، ثم امر من كان له بعير ان يشد عقاله لئلا يذهب. اقول ما تسمعون واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً الشكر له توانياً وتكراً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبوداً حقاً، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صدقاً. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن اشتداد الرياح من آيات الله. الله سبحانه وتعالى يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وإن إرسال الرياح وتغيير أحوالها تذكير بأمرين عظيمين، أحدهما عظم قوة الله سبحانه وتعالى وجلالة قدرته، وأنه عز وجل يغير من حال إلى حال في لحظة بين ارتداد عين وإرسالها، والثاني التذكير بيوم القيامة، فإن الأحوال التي اعتادها الناس من غزوغ الشمس مشرقاً وغيابها مغرباً وما يكون بين ذلك من أحوال في ملكوت الكون، إذا كان يوم القيامة غير الله تلك الأحوال. وإن مما يجري قبل ذلك من تغيير أحوالها المعتادة كسكسور الشمس أو خسوف القمر أو اشتداد الريح أو غير ذلك، كله تنبيه إلى ذلك اليوم العظيم الذي يغير الله فيه أحوال الملكوت. قال سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك خير ما أرسلت به هذه الرياح وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا.